بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا اليوم السبت 22 من شهر الله الحرام لعام 33 و400 وألف، وقد وصلنا إلى كتاب الطلاق من صحيح البخاري. فعند البدء بهذا الكتاب لا بد لنا من مقدمات تتعلق به. فأقول أولا، الطلاق شرعه الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، وهو فصل الحياة الزوجية إن لم تستقم تلكم الحياة الزوجية. وقد جعل الله الطلاق بيد الرجال ليس بيد النساء، لأنهم أصبروا على النساء، لأن المرأة لو كانت عصرة بيدها لتعجلت على أي مناسبة وغير مناسبة، لكن العصمة بيد الرجال. ولما وضع الحق بيد الرجال ليس معناه أن ليس متنفس للنساء، فالمرأة قد تكره الرجل ولا تطيق الرجل، فيبقى لها سعة في فصل الزوجية بأن تطلب منه الخلع، أن تطلب منه أن يطلقها على ما يسمى بالخلع. الطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق رجعي وطلاق بائن، وينقسم إلى سني وإلى بدعي. والبائن ينقسم إلى بينونة صغرى وبينونة كبرى، وينقسم أيضا إلى طلاق صريح وطلاق كنائي. وهذه تقسيمات متنوعة متعددة، مثل لما في المصطلح نقسم الحديث إلى من حيث الطرق ومن حيث الصحة والضعف، أيضا ينقسم الطلاق إلى هذه التقسيمات. أول نوع من هذه الطلاق الرجعي والطلاق البائن. الطلاق الرجعي هو أن يطلقها تطليقة واحدة أو تطليقة ثانية فقط، فما دامت في فترة ما دامت في مدة العدة فيسمى رجعيا، أي أنه طلقها وصارت مطلقة حكما، لكنها زوجة أيضا حكما تبقى عنده، لأن الله سبحانه وتعالى ما أراد من نظام الزوجية أن يتصدى. يا شيخ أحمد، ورقة تلف يا بني. الله سبحانه وتعالى في سورة النساء بين عظمة الزواج منذ أول آية نقرأها في السورة، ثم أيضا بين بأنه ميثاق غليظ، ولم يوصف في القرآن ميثاق غليظ إلا ما أمر الله به الأنبياء من تبليغ الرسالات بأنه ميثاق غليظ، فسمى ربنا الزواج بالميثاق الغليظ. فجعل الزواج هكذا، الزواج يعني بدائرة، هذه الدائرة، وأحاطه بسياج ثم بسياج ثم بسياج ثم بسياج ثم بسياج، خمسة أسهج متينة وضع الله الزواج فيها حتى يصان من التصدع، ذاك الزواج الذي هو فيه حل للفروج وفيه بناء للأسر. أما ذاك الذي ليس فيه بناء أسرة كما يسمى بالمسيار وغيره فهذا ليس بالزواج، بل هو أشد من الزنا، لأن فيه تلاعبا بدين الله وبشرعه واحتيال على الله تعالى. أول سياج هو هذا السياج، سياج الرحمة، اللي هي رحمة عامة نقرأها في صلاتنا مرات حينما نقول الرحمن الرحيم. ورحمة عامة حينما قال ربنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وحينما قال ربنا الرحمن على العرش استوى، والنصوص في هذا كثيرة في الرحمة والحث على الرحمة عليكم السلام. فأول سياج هو هذا السياج، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرحمة. في السياج هذا وغيره من جميع الأعمال من تدريس وتوظيف وغيره، كل نحن مأمورون بالرحمة، والرب سبحانه وتعالى قال لنبيه ممتنا عليه وعلى الصحابة وعلينا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. هل تعرفون ما هو الفظ؟ الفظ في الأصل هو وعاء يكون في معدة البعير، يكون فيه الماء، فحينما تكون أنت في الصحراء أو البيداء أو المفازة وينفذ ما لديك من ماء ولا تجد ماء وتشرف على الهلاك، تنحر بعيرك وتستخرج من هذا الفض الماء المخزن في هذا الفض، تتفكر كيف سيكون طعم هذا الماء، هل ستجده عذبا زلالا؟ الجواب لا، فشوف ربنا حينما اختار هذه اللفظة الفضل ضد الرحمة، قال ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. القضية ليست قضية عفو، بل احترام ومشاورة وسماع للكلام ومشاركة بالرأي وهكذا. فإذن قضية الرحمة قضية نحن مأمورون بها في كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير، هذا مع الكل. أما في بيت الزوجية فالأمر أكثر، لأن ما يدفع إلى الخصام أكثر، أسباب الاختلاف تكون كثيرة بسبب طول العشرة في الليل والنهار وطول السنين والشهور والأيام والأسابيع وتعدد المشاكل التي تمر على الناس من الأمور الاجتماعية وغيرها. فأول سياج سياج رحمة. السياج الثاني حينما قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا السؤال أول رحمة عامة. وبعدين هذا السياج طبعا حتى احنا قبل هذا شنو ماكو رحمة خاصة بالنساء حينما قال الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، أيضا قضية خاصة، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي. يعني بالسياج الأول أيضا هناك حجب باطنة بهذا السياج تقوي هذا السياج وهو التأكيد. ثم سياج آخر ترتيبي في التدرج في التعامل مع سوء الخلق والنشوز. إذا هذا لم ينفع هل مباشرة نطلق؟ الجواب لا، ننتقل إلى قضية الحكمين. فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. عليكم السلام ورحمة الله. سياج آخر متين لهم الحكمان من أهل الصلاح، نشترط فيهم أن نكون من أهل الصلاح ومن أهل الخبرة، وإذا كان بهذه الصيغة ونوي النية الحسنة يوفق الله بينهم. هذه كفالة من عند الله أن الله يوفق، ولكن لا بد أن يوجد هؤلاء في كل أسرة وفي كل مكان من يقوم بهذا العمل. الحكمان من أهل الخبرة والصلاح. جاء الحكمان وقال الأمر مستحيل لا يصلح إلا الطلاق. وهذا قد يحصل، الشخص قد يتزوج مهندسة مثلا وتشترط عليها أن تبقى في الوظيفة، ثم بعد هذا الشراء أن الأمر لا يصلح، هذه تحتاج أن تلبس الخوذة وأن تذهب على الجسر وتترك البيت وتسافر وتهاجر الآن، ولا يستطيع أن يصحبها أو في الشيء أو تخرج هكذا، فالأمر انتهى. السياج الآخر اللي هو الطلاق السني. الطلاق السني ليش نقسم الطلاق؟ الطلاق أيضا سياج هذا، لأنه هذا أولا سوف يؤخر المدة، سوف يجعل القضية مبنية بعد أن الإنسان فكر بها كثيرا. الطلاق السني يطلقها الإنسان طلاقا سنيا. الطلاق السني هو سني بالقول وسني بالزمن. طلاق السني أن يطلقها تطليقة واحدة في ظهر لم يمسها فيه، يعني لا يطلقها وهي حائض ولا يطلقها في ظهر مسها فيه. لو فرضنا كانت هذه الأيام حائض ينتظر حتى تستقبل عدتها فالطهر يطلقها، أو الآن هي ليست حائض وقد جامعها أمس أو قبل يومين وأراد أن يطلقها، نقول له أصبر حتى تحيض ثم تطهر، يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. الطلاق السني فهو من حيث الزمن ومن حيث العدد يطلقها تطليقة واحدة، لا يطلقها اثنتين ولا يطلقها ثلاثا، لا مجموعة ولا مكررة. فإذا خالف في أي واحدة فهو طلاق بدعي، والطلاق البدعي يقع لكنه مع الإثم. الطلاق البدعي يقع لكنه مع الإثم. الطلاق السني بعد هذا الشيء قضية التربص، حتى هذا التربص هو سياج. التربص هذه طلقت طهر لم يمسها فيه، قالها أنت طالق، فتبقى تحيض ثلاث حيضات في بيت الزوجية حتى إذا طهرت من الحيض الثالثة ولم يراجعها تذهب، فتبقى هذه المدة مدة للمراجعة ومدة للنظر ومدة لإعادة التفكير، فإن شاء راجعها وإن شاء أبقى الأمر. إذا مات أحدهما في وقت في هذا الوقت فهما زوجان حكما يتوارثان. وهذه خمسة أسجة كلها من أجل صيانة هذا الشيء الذي سماه ربنا بالميثاق الغليظ. فالطلاق هذا الطلاق السني من يطلقها في طهر لم يمسها فيه تطليقا واحدا. الطلاق السني. بعد عندنا الطلاق الرجعي والطلاق البائن. إذا طلقها على السنة في ظهر لم يمسها فيه يسمى طلاق رجعي، يحق له أن يراجعها في هذه الفترة ما لم تطهر من الحيضة الثالثة. يحق له أن يوقع عليها الطلاق مرة ثانية، لكنه هذا خطأ أن يطلقها تطليقة ثانية. يعني هذا بعض السفهاء بإحدى المدن حينما يعني يدعي أنه شيخ ويخطب، حينما جاءوا عنده قال خلاص طلقها ثلاث تطليقات في هذا المجلس، فأمره أن يطلقها ثم أمره أن يطلقها فطلقها البتة ثلاث تطليقات. وإذا نفس الآن ما يفعله القضاة حينما أيضا يأمره بأن يطلقها ثلاثا، وإذا خطأ. يعني يجبرون الناس على أي شيء على الطلاق البدعي. فالطلاق السنة أن يطلقها تطليقة واحدة في ظهر لم يمسها فيه تمكث ثلاثة قروء، يسمى هذا الطلاق رجعيا، يحق له أن يراجعها فيه. إذا انتهت العدة ولم يراجعها تذهب إلى بيتها، أصبحت امرأة أجنبية تأخذ منها المهر المؤخر وتأخذ ما لها من أغراض، يسمى بائن. لكن هذا البائن بينونة صغرى. بعد أن صارت بائن بعد شهر أو أسبوع أو سنة أو عشر سنين كله سواء، يحق له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود. شوف كيف أن رابطة الزوجية، يعني الله سبحانه وتعالى أحكم إرادتها وإرادة أبيها وحضور أبيها مع الشهود مع الإيجاب والقبول. فالله قد أحكم قضية الزواج أيما أحكم حتى لا يتساهل الناس ولا يتلاعب الناس بهذا الأمر. فعندنا الطلاق رجعي وبائن. فالرجعي هو الطلاق الذي حصل تطليقة واحدة أو تطليقة ثانية ولم تنقض العدة ولم يكن على مال. إذا كان على مال يسمى خلع. إذا كان طلق تطليقتين والآن طلق تطليقة ثالثة يسمى ضائن بينونة كبرى. واحدة تكره زوجها فقالت له طلقني، قال أنا لا أطلقك. طلقني، قال له أنا لا أطلق. قالت له خلاص أنا أعطيك عشر بلايين دينار وطلقني. فيأخذ عشر وأنا أقول لها أنت طالق. قال يسمى خلع. الله لم يظلم النساء، والله لا يظلم أحدا، بل الذي يظلم ويهضم هو الإنسان. فلما العصمة الزوجية بيد الرجل فيه مصلحة للرجل ومصلحة للمرأة، لكن قد توجد بعض النساء من تتأذى من الزوج وهو يحبها لا يريد أن يطلقها، لكن أيضا لا يرضى الإسلام أن تتضرر، فيحق لها أن تفدي نفسها لمال، أن تفدي نفسها لمال. فهذا رحمة، هذا من رحمة الله بالنساء. نعم تطليق. هل هو طلاق أم فسخ؟ الصحيح أنه طلاق وليس فسخ. ذهب شيخ الإسلام إلى أنه فسخ، وهو وجه لبعض الشافعية، والصواب أنه طلاق وليس فسخ، لأنه خلص قال أقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم طلاقا، فهو طلاق إذن. هذا طلاق سن طلاق البدعي. عدنا الرجعي وعدنا البائن. نعم من تزال المرأة في حالة الرجل العابد، يعني نعم خلص، يعني إذا أمر خارج إرادتها لا تطلق هذا الإنسان مثلا، يعني إذا كان صالح التفصل إيه. نعم، يعني هي لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير بأس، أما إذا كان ثمة بأس إيه. نعم، يعني مثل هذه بريرة هي حرة وهذا عبد، ما ردت أن تكون تحت عبد. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها حينما تشفى قال أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. فإذا كان ثمة سبب أو واحد يقصر، شيخ حليق اللحية تقول أنا لن أتمنى حليق اللحية، هذا عاصي لله مجاهر بالمعصية، أو شيخ يشرب الدخان، أو شيخ مقصر في حدود الله، أو شيخ يمنعها من زيارة أهلها، وهذا كثير جدا والله. يأتون شخصيات هنا في الدار وفي البيت، شخصيات كبار تجده قد منعها من زيارة أمها وأبيها وأختها وأخيها. فإذا وجد من هذا القبيل وحاولت أن تصلح وحاولت ولم يصلح، ثم أرادت أن تفادي يحق لها ذلك. نعم نعم. إذا ميسر لا يجوز أن تبقى عندها يا سيدي. نعم. لأن أنا قلت التقصير لا ذكرت حلق اللحية مثلا، فما بالك بالصلاة التي هي عمود الدين، وإذا سقط العمود سقط ما بني عليه. نعم سيدي. السياج الأول الرحمة. أي السياج الأول رحمة. والثاني الحكمان. الرحمة عم والثاني الحكمان. والثالث لا الثاني سياج ترتيبي في التدرج. هذا سأعطيك هذه الورقة. أنت أحق الناس بها. أي ترتيب إذا تخربط يعني موعظة ثم هجر بالفراش ثم الضرب. نعم. نعم. قال البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق. باب قول الله تعالى يا أيها النبي. خص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب لأنه إمام أمته اعتبارا بتقدمه، فكل أمر للنبي هو أمر لأمته ما لم يرد الدليل بتخصيصه. ولكن لما الله قال لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله أمره الله أن يتعلم الاعتقاد، هذا أمر لجميع الأمة. لكن الإنسان لما يطلب علم من ضمن النيات في طلب العلم الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعل الأمر الذي أمرنا الله به، لأن أمر الله النبي هو أمر لأمته. يا أيها النبي إذا طلقتم، إذا طلقتم معناه أردتم، فطلقوهن لعدتهن، أي عند ابتداء شروعهن بالعدة، أي طلقوهن والعدة أمامهن، أي مستقبلات للعدة، يعني لا يطلقها في ظهر مسها فيه ولا في حيض، هي يطلقها في ظهر مسها فيه خلاص تنتظر فقط حيضة ثم حيضة ثم حيضة، معناها أنها مستقبل العدة. وأحصل العدة، هذا الأمر بحفظ ابتداء وقت العدة. ذاك بعض السفيهات وبعض السفهاء لما يأتون ليسألوا عن هذا الشيء تقول له كم مضى؟ لا أدري. فهذا من الإثم، يأثم وتأثم المرأة إن لم يحصل عدة، فهذا مما يكون تعلمه واجب لمن أراد أن يقع فيه. فأحكام الزواج والطلاق لابد على الزوجين من أن يتعلمها، وعلى أهل العلم أن يعلم الناس أحكام الزواج وأحكام الطلاق وما يتعلق بهذه القضية. فعلى المساجد أن تؤدي دورها في تفقيه الناس وتعليمهم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة. البخاري طبعا يستطرد بشرح بعض المعاني، وهذا من جودته وحسن صنيعه في كتابه. أحصيناه حفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين، طبعا السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه وأن يشهد شاهدين على هذا الطلاق، هذا هو السنة في هذا الأمر. ثم ساق البخاري الأحاديث فقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، طبعا هذا أحد أحاديث الموطأ ساقه من رواية إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، هاي الواقع حالية وهي حائض جملة حالية مبتدأ الخبر، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها، أي يستمر بها في عصمته حتى تطهر. شوف أراد أن يعلمه السنة حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، أي أنه يطلقها في طهر لم يجامعها به. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، لما الله قال فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات لعدتهن. هذا نستطيع أن نسميه من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وصدر كتاب قبل أيام اسمه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. ثم قال باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق. شوف يعتد بذلك الطلاق، ستجد بعض العلماء قالوا بأن الطلاق البدعي لا يقع، وبعضهم يتوسع أحمد عبيد الكويتي درسنا في الماجستير يقول الطلاق البدعي لا يقع وتوسع، قال بدون شهود فهو بدعي، بدون سبب فهو بدعي، بدون حكم بدعي، بدون تدرج فهو بدعي، يتوسع في هذا توسعا غير مرضي أبدا. فشوف البخاري وقال باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق، احنا تقدم عندنا ويأتينا اليوم وسيأتينا احيانا لما تأتينا قضية فيها خلاف لا يجزم بها البخاري اذا كان الخلاف سائغا يأتيك بأي شيء بلفظ الاستفهام يعني إشارة إلى أن في القضية خلاف ثم أن الخلاف معتبر هنا الخلاف غير معتبر يعني هناك خالف في هذا ممن سبق البخاري طاووس بن كيسان وخلاف بن عمرو لكن البخاري لم يعتد بخلاف هذا حينما قالوا بأن الطلاق البدعي لا يقع وأن طلاق الحائض لا يقع فجزم قال باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم شوف الصحابة كانوا يهتمون بأعمالهم وأعمال أبنائهم وإسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة بعدين الله قال وكان عند ربه مرضيا العلماء قال لماذا مرضي مرضي بأمره لأهله بالصلاة فشوف مر عندنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يتفقد كنته وينظر إلى مدح زوجها لكن مدحته بقضية خشية أن يكون قد قصر في حق كنته والكن مأخوذا من الكن لما هو يعني يصونها ويكنها مثل الكن البيت لما يوقع به الإنسان حر الشمس وحر البرد والمطر فذهب وذكر ذلك للنبي عمر لما رأى أن ابنه طلقها بهذه الطريقة جاء وذكر هذا للنبي فقضية تربية الأبناء والاهتمام بتربية الأبناء قضية عليها الأنبياء يعقوب لم يسألهم ماذا يعبدون الآن فقط ويؤكد هذا حتى كان حريصا على ما بعد وفاته ويسألهم ما تعبدون من بعدي فإذا شف صحابة النبي كانوا حريصين على متابعة أبنائهم أسى الشخص الآن تجده يصلي صلاة خمس المسجد وهو يحمل أبناءه تقول له لماذا ولدك هكذا يحلق ولماذا يجلس مع فلان ولماذا يقول إنهم شباب وكأن قضية أنهم شباب يباح لهم هذا الشيء فلينظروا إلى سير الصحابة كيف كانوا يهتمون بأبنائهم فذكر عمر للنبي فهذا من باب أداء المسؤولية فقال ليراجعها قلت تحتسب عليكم السلام قال فمح يعني فما يكون إلا تحتسب يعني فماذا يعني هنا يؤكد أنها ماذا أن هذه الطلقة تحتسب ثم ساق البخاري إسناد آخر يشير إلى هذا الطلاق قال وعن قتادة عن يونس بن جبير طبعا حذف الجواب للدلالة عليه يعني القضية واضحة عن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها قلت تحتسب قال أرأيت إن عجز واستحمق يعني نعم فماذا إذا لم تحتسب يعني لو فرض إنسان عجز عن فعل شيء هل يسقط عنه إن استحمق عن شيء هل أتيت لتوقظ ولدك فلم يستيقظ عجز عن هذا الشيء واستحمق فلم يقض يسقط عنه تسقط عنه الصلاة لابد أن يؤديها وهكذا فهذا البخاري ساق هذا حتى يشير إلى أن الطلاق الحائض يقع لما قال مره فليراجعها من التي تراجع المطلقة أم غير المطلقة المطلقة فإن يقول لها راجعتك على مهرك السابق وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة هذا نص في موضع ماذا في موضع النزاع ينص هنا أنها قد حسبت عليه تطليق طبعا هناك رواية شاذة يرويها أبو الزبير عن جابر أنها لم تحتسب تلك التطليقة لكنها شاذة أخطأ فيها أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس البخاري لم يخرج له إنما خرج له مسلم ومسلم لم يخرج له تلك الرواية الشاذة التي أخطأ فيها فالرواية الصحيحة رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر وهو صاحب القصة أنها قد عدت عليه وحتى لو لم ترد هذه الرواية نكتفي بقوله مره فليراجعها فالبخاري جزم بهذه القضية لقوة الدليل فيها لقوة الدليل فيها عليكم السلام ولضعف دليل المخالف ثم قال باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق يعني هل يواجه يقول لها أنت طالق أن يطلقها ويرسل لها شهادة الشهود بالطلاق باعتبار أن هذا الأمر من الأمر الصعب طبعا الأمر الصعب يحتاج الإنسان يعني عليك بخفة البيان فيما لا يحتمل فأنت حينما تقابل إنسان بقضية حتى يعني شخص مات أبوه تأتي له مثلا يمسخا لقد مات أبوك، لا تتلطف تقول له لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بقدر، أو هكذا الإنسان يحتاج خفة البيان. فحتى هذه الرجل حينما يطلق عليه بخفة البيان حينما ينزل عليها هذه الصاعقة. فقال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعادت منه؟ قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون، طبعا أوثق الناس في عائشة وأكثر الناس حفظا عروة وعمر بن عبد الرحمن القاسم بن محمد أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك. يا سلام. طبعا هذه الروايات ضعيفة، ما لأنه بعض النساء قلنا لها إذا دنا منك فقول لها أعوذ بالله منك فإنه يحب أن يسمع هذا، هذا الكلام غير صحيح، والرواية في هذه روايات تالفة باطلة غير صحيحة. والله هو من عدونا الذي يتربصنا في كل لحظة؟ إبليس، وهي ليست معصومة. نعم. قال أبو عبد الله البخاري رحمة الله قال رواه حجاج ابن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت. نعم. يعني شوف هذا السند الثاني معان عن السند الأول مصرحا فيه بالسماء. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمدة بن أبي أسيد عن أبي أسيد قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا، ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها، يعني هذه شلون نقول مربية ومعاونة يسموها إلى اسم آخر واصفة في بعض حاضنة لها إن حاضنتها كما بينت الرواية. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ اي نعم، يعني السوق باعتبار يعني معناه عوام الناس باعتبار ان الملوك يسوقون الناس سوقا اليهم وعنهم، الملوك يسوقون الناس، فهذه ايضا قالت هذا الكلام. قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بها وبغيرها، والله قد أرسله رحمة للعالمين. فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عدت بمعاد، ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقتين وألحقها بأهلها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني بعد أن طلقها أكرمها بشيء، هذا يسمى متعة الطلاق، أن يمتع. قال القضية ما مستخدم عندنا للأسف، أن الإنسان حينما يمتع حينما طلق المرأة غير المؤخر وغير حاجاتها يعطيها فتشيء، لأن المرأة تنكسر فيعطيها شيء حتى يعني يجبر كسرها، فهذا الأمر ليس مستخدما عند الناس. والله بلا حق على المتقين، الصحيح في مذهب الحنابل أنها واجبة وعند الجمهور أنها سنة، لكن هنا الناس لا تطبقها لا واجبة ولا سنة بل لا يعلمون هذا الشيء. وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا. طبعا البخاري يأتي بهذا ويأتي بنحوه ويأتي مثله، طبعا في صحيح مسلم أكثر، إذا أردنا الآن أن نستخرج لفظ هذه الرواية، رواية عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن أبي الوزير، من أين نأخذها؟ بالمستخرجات. المستخرجات نافعة جدا في هذا. وعندنا أيضا هناك كتب أيضا في السنن الكبرى البيهقي، يعني أحيانا تصنع صنيع المستخرجات. ثم قال البخاري: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. نعم نعم، هو قصر لكنه لا يسقط عنه الطلاق. قال البخاري: باب من أجاز طلاق الثلاث. البخاري رحمة الله عليه يعني يرى، إذا قال الإنسان لزوجته: أنت طالق من ثلاثا، يرى أنه يقع ثلاثا. نعم، ويرى أنه جائز ليس حرام، وهذا اجتهاد من البخاري رحمه الله تعالى. والصحيح أنه يعد واحدة، لأن ربنا يقول: الطلاق مرة، أي مرة بعد مرة. وأيضا لما صح في صحيح مسلم من حيث طاووس عن ابن عباس كان الطلاق الثلاث واحدة على عهد النبي وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. لكن الآن سوف نمر على هذه الأحاديث التي استدل بها البخاري. قال: لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. وقال ابن الزبير: في مرير طلق لا أرى أن ترث مبتوته. يعني استدل بالآية، قال مرتين الطلاق مرتان، كأنه قال يعني تقع مرتان، بس هنا مو معناها أنت طالق وأنت طالق، أو أنت طالق مرتين فتعد مرتين، يعملها مرتان أي مرة بعد مرة. هو استدل بالآية، واستدل بفتية عبد الله بن الزبير، قال: في مريض طلق، يعني مريض طلق زوجته، قال: لا أرى أن ترث مبتوتته، يعني طلقها طلاق البتة، أي ثلاث تطليقات، طلقها ثلاثة، لكن هذا لا يعني يحتمل أن كان طلقها من قبل مرتين، ثم طلقها الآن ثلاثة، وأيضا يحتمل أنه قال: أنت طالق، ثم قال: أنت طالق، ثم قال: أنت طالق، فأتى بكل واحد مستقلة. لذلك قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، هذه دعاء ثلاث تطليقات، كل وحدة وقعت. لما قال: أنت طالق، وقعت تطليق الأولى، ثم قال: وطالق، هي الآن طلقت طلاق رجعي، وبقي الزوجة حكما، فحينما أوقع الثانية وقعت ماذا؟ وقع الثانية، بقيت أيضا طلاق رجعي. لما أوقع الثالثة أوقعها في محل، بخلاف التي لم يدخل بها. إذا إنسان تزوج امرأة ولم يدخل بها، قالها: أنت طالق، من قال أنت طالق؟ بانت منها. لما أتى بالثانية قال: وطالق، هذه الثانية تقع في غير محل، لأنها قد بانت منه وأصبحت امرأة أجنبية. أما في الرجع تبقى زوجة حكما، فلما أتى بالثانية وأتى بالثالثة وقع في محل. لما يأتي بالرابعة لا قيمة للرابعة، لأنها قد بانت منه بينة كبرى. فإذا لا حجة الإمام البخاري في فتية عبد الله بن الزبير. وقال الشعبي: عامر بن شرحيل ترثه. طبعا قضية خلافية، لا طلقها من أجل أن لا يوقفها، هل ترثه؟ فالقضية فيها خلاف، من قال ترث باعتبار أنه يعني يؤخذ على خلاف قصده، لأنه قصد حرمه من الميراث يعاقب حيث ترث منهم. وقال ابن شبرم، هو عبد الله بن شبرم الكوفي، هذه ثاني مرة يأتينا، أتانا مرة أيضا له مقولة، وهذه مرة ثانية وله مقولة، حينما قال: ما تزي أحد بزي مثل زي العربية. تزوجوا إذا انقضت العدة، قال: نعم. قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك، في معناه أنه يقع طلاق المتوسة. فاستدل البخاري بفتية السلف من الصحابة والتابعين، ثم ساق ثلاثة أحاديث يرى البخاري بذلك جواز الطلاق الثلاث أنه ليس بحرام، ويرى أنه يقع ثلاثا، وطبعا الجمهور على الثاني. طبعا هو لا شك أن الطلاق الثلاث أنه بدعي لأنه خالف السنة، والطلاق المخالف للسنة بدعي والبدعي محرم. لكن هل يقع الثلاث بلفظ الثلاث ثلاثا؟ القضية فيها خلاف، وقد أكلت بحثا قديما وحديثا، نقول أكلت أو نقول قتلت، كلا العبارتين صحيحة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن علي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس. طبعا هنا موضوع، نحن مو هذا الموضوع لكن موضوع راح يأتينا، قل فطلقها ثلاثا، هذا بيت الشاهد، هذه القضية الملاعنة ليس هذا محلها. فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. شوف هالقضية لما وصلت للسلطان الأمر لابد من تطبيق حكم الله تعالى. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال عمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. قال إذا أنا حلفت وهي حلفت إذا أخليها عندي بنان كاذب عليها. فطلقها ثلاثا، هذا لا يصلح حجة للبخاري أنه طلقها ثلاثا فأقره النبي، لأن المتلاعنان ينفسخان مباشرة بل لا يجتمعان إلى يوم القيامة، لو تزوجت ألف رجل بعده لا تحل لهم. وإذا لا حجة للبخاري فالبيضون حاصل باللعان، وهذا أيضا وقع في غير محل قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين، نسأل الله أن يجيرنا. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة. الهدبة يعني الثوب، يعني بأن صاحبه قد مات. احنا قرأنا قول سعيد المسيب في الأسبوع الماضي حينما قال سعيد إني مرت علي 80 وأنا أعور العين والأخرى أعشبيها وصاحبي أصم. نعم، فهذا أيضا مثل الهدبة أي مثل قطعة القماش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة باعتبار أنها تزوجت حتى تطلق من هذا وترجعي إلى الأول. لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني الزواج الذي تحل به المرأة على الأول يجب أن يكون فيه المتعة كاملة. فهنا يقول وجه شاهد البخاري أن رفاعة طلقني فبت طلاقي، فالبخاري سدل بيقف ثبت على أنه طلقها ثلاثا وأقره النبي وأنه أوقعه ثلاثا، فلا يلزم أنه بته بكلمة واحدة فقد يبثه لكونه آخر الثلاث. إذا لا حجة للإمام البخاري في هذا. ثم قال البخاري حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، هذا في السابق أيضا نفس الحديث السابق لكنه ساقه بسبب لفظ ثلاثا بالحديث الأول. شنو يا لفظ بت؟ نعم، طلق امرأته ثلاثا وهو نفس الحديث، يعني هذا الحديث لكن حتى اختصره البخاري، اختصر المثل لكن أتى بموطن الشاهد. فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل الأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. طبعا بعض العلماء قال إذا دخل يعني إذا كان هذا ليس فيه انتصاب وأدخله في فرجها يجزي، والصواب الأول، لأن هذه القضية لا تحصل بها اللذة الكاملة لا من الزوج ولا من الزوجة. ثم قال باب من خير نساءه، وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال البخاري حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيار فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أفكان طلاقا؟ قال مسروق لا لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختار بعد أن تختارني. يعني التخير تختارين إذا خيرها بالطلاق أو البقاء، فقالت أختار الطلاق معناها وقع الطلاق، هذا معنى التخير بالطلاق. وإذا قالت أختار البقاء خلص فهو ليس بطلاق، يعني هنا جعل الطلاق بيدها في هذه اللحظة. يعني هذا مو الرجل أوقع له الرجل أوقع، لكن جعل الأمر إليها أن تبقى أو تذهب. وأوقع قدم لها الإجابة وهي قدم. نعم أحسنت. طيب أكو فرق، إذا قال أنت طالق طالق طالق يحتمل الثانية والثالثة تأكيد، صحيح؟ ويحتمل إيش يريد؟ يريد التأسيس، يعني أنا جالس هنا واحتجنا نسخة من كتاب، فقلت له يا شيخ أحمد اجل لنا نسخة من كتاب الشروط في النكاح، روح جيب لنا نسخة من هذا الكتاب. انهض يا بني. فجلب لنا نسخة من هذا الكتاب الشروط في النكاح. بعضكم زهد في هذا الكتاب، يقول عند هذا الكتاب لدينا منه وعندنا منه، وأنا استلمت نسختين وثلاث. بعضهم تذمر من هذا الكتاب، هذا الكتاب مهم جدا جدا جدا، لأن كل واحد منكم إما متزوج وإما يتزوج، ويحتاج كل متزوج أن يفقه فقه الزواج، فهذا الكتاب مهم. أجلب لي نسخة من الكتاب. انطبقها تطبيق عملي حتى تدرك ان هذه القضية ايضا تمر عند من يفتي الناس. اجلب لي نسخة من الكتاب. شوف نفس الكلام، انا كم اردت؟ اردت ثلاثة نسخ، وقد يكون لدينا شخص اخرق، فقل له اجلب لنا نسخة من الكتاب، ثم ثور اجلب لنا نسخة من الكتاب، اجلب لنا نسخة من الكتاب. أنا ماذا أردت هنا؟ ثلاثة أم واحدة؟ واحدة. والذي يقول أنت طالق طالق طالق قد يريد يريد واحدة وأتى بالثانية والثالثة تأكيدا، وقد يريد ماذا؟ قد يريد التأسيس، قال لا أردت بالأولى الأولى وبالثانية الثانية وبالثالثة الثالثة حتى أنفذت ما لدي من تطليقات. نقول له خلص لقد بثت طلاقك، فأوقعت الأولى حينما كانت زوجة فطلقتها فوقع الطلاق، بقي الزوجة حكما فأتيت بالثانية فوقع الطلاق، ثم بقي زوجة حكما لأن الطلاق رجعي فأتيت بالثالثة فبتت طلاقا. لما يأتي بالرابعة لا تقع في محل، لأن أصبحت امرأة أجنبية. هذا الفرق بينه. أما إذا قال أنت طالق ثلاثا فهذا لا تطليق، قال طالق خلاص طلقة واحدة. أما ثلاثا هل نعدها ثلاث؟ القضية طويلة عند الجمهور. نعم تعد ثلاثا، واستدلوا بأدلة كثيرة، حتى يقول ابن العربي يقول أنا لم أذبح. طبعا هذا ابن العربي ما أربع فلوس، هذا ابن العربي كان أبو أمير وكان في المغرب، وكان يذهب الناس إلى المشرق يأتون إلى المشرق، فجاء أبو الوليد الباجي فكان يأتون عند الإمام، ماذا جلبت؟ اللي جايب لي سبحة مثل هاي السبحة السمالة تبارها حصلت عليها عن طريق الغنائم، وإما يأتي إنسان يجلب شيء وإما شخص. فأبو الباجي حينما أتى ماذا جلب؟ جلب كتبا، فقال الأمير: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به يا أبا الوليد. أبو الوليد الباجي شنو شرح؟ شرح الموطأ عندنا هنا المنتقى. طبعا هذا من أروع الشروح لأنه شرح فقهي رهيب جدا وفيه تعليل أحكام. أبو بكر بن العربي قال: لأذهبن إلى ما ذهب إليه أبو الوليد ولأجلبن أفضل مما جلب أبو الوليد. فذهب وذهب إلى بيت المقدس وحتى جلس عند الصخرة التي نزلت عليها المائدة وأكل منها. ويقول يعني اذهب إلى تفسير سورة المائدة في تفسيره يقول فيها ثلاث درجات من هنا وثلاث درجات من هنا. يقول: وأكلت عليها ودخلت في الغرفة التي تليها بالقرب منها. شاهد هذا الرجل مؤلف، ألف كتبا عظيمة. الآن عندنا إلى كتاب اسمه أوضح المسالك، شرح للموطأ من أروع أوضح المسالك، يعني نسيت اسمه بالضبط. لا عند القبس، القبس مجلدين شرح الموطأ، بس عنده 11 مجلد موجود لدينا هنا. شرح للموطأ من أروع ما يكون حقيقة. من تقرأ في هذا الشرح تجد فشيء عظيم. له شرح للترمذي اسمه عارضة الأحوذي، تفسيره من أروع التفاسير. الشاهد أبو بكر العربي يقول: أنا لم أذبح طيرا في حياتي ولا دجاجة، ولكني لو وجدت أحدا يفتي بالطلاق الثلاث بأنه يقع واحد لذبحته. فإذا عند الجمهور أنه يقع ماذا؟ يقع ثلاثا. ذهب بعض الشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة في القديم والحديث لأنه يقع واحدة، والصواب أنه يقع واحد وهو لا يصلح للناس في هذا الزمان إلا هذا. ولذلك كان شيخ الإسلام موفقا مسددا في اختيار هذا الرأي. فالقرآن يعضده والسنة تؤيده، وهو الذي يوافق المصلحة الشرعية التي توافق الأسجل التي عند الشيخ أحمد في الحفاظ على كينونة الزوج. بعد ماذا لديك من إشكال في هذا الأمر؟ لماذا يطلقها ثانيا؟ يعني هل يطلقها ثانية كل الذي يخرج من جيبه نقودا فيتلفها؟ لماذا يطلقها ثانية؟ هو إذا طلقها تطليقة وانتهت العدة فأرت امرأة أجنبية، لماذا يطلقها ثانية؟ هذا أمر. الأمر الآخر، إذا انتهت العدة وطلقها هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، لأن امرأة أجنبية حتى لا يريدها أسه هو ما يحق له أن يأخذها حتى خطبة وخطبة. طلقة الأولى من سنة العدة تعتبر هاي بائنة؟ نعم، بانت بينونة صغرى. ما يراجعها، لا تقول يراجعها، يحق له أن يتزوجها بخطبة وبرضاها وبولي وبمهر. وهذا فضل الشيخ. أسا بعض الناس يقول لك لا، طلاق السنة يطلقها طلقة في طهر ثم طلقة في طهر ثم طلقة في طهر. هذا ليس في طلاق السنة، هذا نوع من أنواع الطلاق البدعي أيضا، لأنه سينفذ ما لديه بعدين قد تتغير رسل. يأتينا عدد كبير منهم بعد هواي نساء طلقنا بعد ذلك، والله قسم جنة لهنانة وقسم أرسل، يعني يطلبن الشفاعة، يقول مستعد أن أذهب في بيته كالناس لا أريد شيء، وهكذا. فهو قد يحدث أمر أو حتى هو يتغير. أيضا جاءني شخص طلق زوجته التطليقة الثالثة وبعد سنة وسنتين عنده بنت أو عنده ابن أو شيء، وبدأ الآن يسأل ويسأل. شخص أتاني بقي عندي 40 دقيقة صار يبكي. قلت له: لا أنا ولا أي مخلوق على وجه الأرض يستطيع. تلك حدود الله فلا تعددها. نعم سيدي. يا حديث وصلنا طب يا رقم. نعم، باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. يعني احنا عندنا الطلاق صريح وهي بألفاظ تطلق: أنت طالق، طلقتك، أنت مطلقة. هذا طلاق صريح. قد يأتي بلفظ كنائي ليس بصريح بالطلاق: الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، أنت برية، يعني استبري معناها، وهكذا أتى بهذه الألفاظ. هنا هذه ألفاظ الطلاق الكنائي لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد الطلاق. نحصل كعب بن مالك ماذا قال لزوجته؟ الحقي بأهلك، لم ينوي الطلاق، هل عد طلاقا؟ لا. لما قال هاي الجونية قال لها الحقي بأهلك خلص ونوى الطلاق عد طلاقا. نعم. قول الله عز وجل وسرحن سراحا جميلا، وقال وسرحن سراحا جميلا، وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال أو فارقهن بمعروف، وقالت عائشة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه لما خيرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قالها استأمري أبويك. ثم قال باب من قال لامرأته أنت علي حرام. أيضا في هذا الباب يعني إذا قال ماذا يفعل وماذا يقع، هل تحرم عليه عليكم السلام، هل هو يمين أم هو طلاق؟ وقال الحسن نيته أي يحمل على نيته. طبعا صاحب الكتاب الجامع لأحكام القرآن في أول آية من سورة التحريم ذكر 16 قولا لحكم من قال لزوجته أنت علي حرام، وابن القيم في كتابه النفيس إعلام الموقعين أيضا ذكر 16 قولا في هذه القضية. الراجح فيها أنه على النية، قصد الظهر فهو ظهار، قصد الطلاق فهو طلاق، طلاق وهكذا. لم يقصد الطلاق ولا الظهار، قصد فقط التحريم، أنه يحرم ما أحل الله عليه، يعتبر آثم ويؤمر بالكفارة، فنيته أن هذا القول يحمل على نيته. وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق، يعني أيضا إذا حرمها على نفسه. وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال لطعام الحل حرام، بس هي المرأة باعتبار أن أصلها حلال ثم حرمها على نفسها، متى تحرم عليه؟ تحرم عليه بالطلاق، فقالوا عد طلاقا، لكن بشرط إذا نوى ماذا؟ إذا نوى الطلاق. ويقال المطلقة حرام، وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ثم قال وقال الليث عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، يعني هو السنة هكذا، قال فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك، يعني سنة طلقها مرة ثم طلقها مرة ثانية، فإذا طلقها للمرة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. إذن القضية مو قضية أطفال وأبناء وما أشبه ذلك. ثم قال البخاري حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها، وكانت معه مثل الهدبة، فلم تصل منه إلى شيء تريده، يعني ما جامعها، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي، يعني كشف الستر عنها، ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربني إلا هنة واحدة، يعني مجرد قضية تلمس، لم يصل مني إلى شيء، أي لم يدخل ذكره في فرجها، فأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني يجب أن يكون دخولا حقيقيا وانتصابا وجماعا. ثم قال باب لم تحرم ما أحل الله لك. قال البخاري حدثني الحسن بن صباح سمع الربيع، هذا كيف تقرأ؟ نعم اقرئ لي اياها. حدثني الحسن بن صباح قال سمع الربيع، نعم غير الشيخ احمد قال اياها، اي شيخ بلال؟ حدثني الحسن بن صباح انه سمع الربيع بن مالك، احسنت انه سمع، ماشي، حتى الحافظ حجر قال اي انه سمع، ولفظ انه يحذف خطا وينطق به، وقل من نبه عليه كما وقع التنبيه على لفظ قال. قال شلون حطها ايهم تجينا سمع تقرأ أنه سمع، هذا الشيخ أحمد سمع الربيع بن نافع حدثنا معاوية، شلون نقرأ قال حدثنا معاوية وهو معاوية بن سلام، طبعا هذا مشدد معاوية بن سلام والمشدد نادر، عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى ابن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أنه لا يقع إلا بنية الطلاق. ثم قال البخاري حدثني الحسن بن محمد بن صباح حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريحا غافر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أطيب الناس ورائحة أطيب الرائحة ويحب الطيب ولا يحب أن تشم منه رائحة كريهة. فهاتان الامرأتان من نسائه يعني تواصين على شيء يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. أكلت مغافير، يعني يسألنا هل أكلت مغافير، معناه ما هذه الرائحة الكريهة التي تشبه رائحة المغافير، هل أكلت المغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه بقوله بل شربت عسلا. ثم قال البخاري حدثنا فروة بن أبي المغراء، نعم، نوع من أنواع الشراب له رائحة كريهة. يعني توجد الآن بعض الأشربة فيها رائحة، رائحة كريهة يحتاج الإنسان يطيب. نعم، فشرب عسلا والعسل ليس فيه رائحة كريهة، لكن هم تواصينا على هذا الشيء. لا، هذا الزعم عند أهل الحجاز تطلق على القول المحقق. والخليل بن أحمد الفراهيدي له أقوال في النحو كثيرة، سيبويه حينما ينقل منه قل زعم الخليل، زعم الخليل، فتطلق زعم على عند بعض الناس على القول غير المحقق عن شيء مضمون به، وتطلق على القول المحقق كما هي لغة أهل الحجاز. نعم، يعني هذا القول المحقق. نعم، قول المحقق. احنا الان كيف نعرف انها قول محقق او قول غير محقق؟ يعني ما يدل السياق عليه، نشوف السياق ماذا يدل. حدثنا فروة بن ابي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن، اي انه يقبل ويلمس وما اشبه ذلك مما هو حلال له كما أنه حلال على كل زوج. فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت، فسألت عن ذلك فقال لي أحدث لها امرأة من قومها أكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربا، فقلت أما والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت سمع إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك، يعني ما هذه الريح الكريهة، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له جرست نحله العرفر، يعني من هذا النوع العسل ليس بجيد إنه رديء، وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباليه بما أمرتني به فرقا منك، فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الرحلة أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل، فقالت جرست نحله العرفر، فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد حرمناه. قلت لها اسكتي. فهذا يوجد، يعني أن المرأة الغيرة قد يحصل منها بعض الشيء. فأيضا هذا في الدرس للأزواج أن يتلطفوا بأزواجهم إذا غرنا من شيء ما. ثم قال باب لا طلاق قبل النكاح، يعني شوف الإنسان لما يملك الشيء يتصرف فيه، أما الإنسان لا يملك الشيء لا يتصرف فيه. هذه الكتب لك يا شيخ أحمد الذي جلبتها، فقبل أن تكون له لا يحق له أن يتصرف فيها، الآن يحق له أن يتصرف فيها. فالشيخ صعب قبل ما يتزوج يجي واحد يقول أنت زوجت فلانة فهي طالق، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق. قال لا يقع لا يقع. نعم طبعا عند الحنفية يقع والصواب أنه لا يقع. لكن شوف من حسن صنيع البخاري القضاء التي فيها خلاف وهي مقطوعة يسوق الأدلة ضدها نصحا للأمة. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فالزوج إذا لم يدخل بزوجته وطلقها خلص يقع الطلاق مباشرة. وهذا يحصل يعني يأتون كثير بعد عقد القران ويطلق زوجته هي مانت منهم. نقول له لا بد من تجديد العقد. نقول لا ان اهلها لا يعلمون ولو علموا تكون مشرك. هذا حكم الله تعالى. وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح يعني الانسان طلق قبل النكاح فلا يقع. ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين هذا زين العابدين وشريح القاضي وسعيد بن جبير والقاسم وسالم طاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب هذا القرضي. ماذا قال عن ماله حينما كان ينفق وينفق أبقيت لابنك؟ قال ادخر مالي ادخر ربي لنفسي وادخر ربي لولدي. وسليمان بن يسار أحد فقهاء السبعة ومجاهد هو ابن جبر والقاسم بن عبد الرحمن هو ابن أبو بكر وعمر بن هرم والشعبي أنها لا تطلق. أي أصور أول مرة البخاري يسوق هذا الكم الهائل من الأقوال. أليس هذا صحيح أمجد حميد؟ مو أول مرة. لماذا؟ كله لأن فيه ردا على أهل الرأي في الكوفة القائلين بأنه يقع. ثم قال باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليها. قبل أن تذهب يا أمجد حميد تستخرج لنا هذه المسألة من كتب الحنفية. باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصحاب التسميع لا تستمع لهم اليوم وانشغل بهذه المسألة العلمية لأننا ربما نجعلها في ضمن صنعة العلم عند البخاري. باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليها. نعم يعني إذا قال هذه أختي وهو لم يرد التحريم لم يرد الظهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في ذات الله. حينما مروا على هذا الظالم والحديث مر عندنا فهو يقصد هنا أخوة الدين وقد يقصد أخوة الطين. نعم باب الطلاق تحصل عند المصريين حينما الزوج يقول لزوجته أختي وهي تقول له وهكذا توجد عند المصريين. فهؤلاء حينما لا يقصدون الطلاق حينما الزوج يقولها لا يقصد الزوج ليس بطلاق. باب الطلاق في الإغلاق. طبعا الإغلاق يفسر بمعنيين إما الغضب الشديد وإما الإكراه والكره. أتى بلفظ الكره باعتبار أن كلمة الإغلاق محتملة والسكران باعتبار هذا مسلوب الإرادة فهو يشبه النائم ويشبه المجنون والمجنون هذا الذي ذهب عقله وأمرهما. والغلط والنسيان في الطلاق الغلط والنسيان مرفوع في الطلاق والشرك وغيره. يا إبراهيم ما الفرق إلى يعني من غلط بتعمد ماذا نسميه خاطئ إلى مخطئ؟ خاطئ. والذي على ليس بتعمد أحسنت لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية. شوف هذا الذي لم ينوي الطلاق وأتى بلفظ الطلاق لم ينوي الطلاق فالأعمال بالنيات أي الأعمال تعتبر شرعا إذا وجدت النيات. ولكل امرئ ما نوى أي أن لكل إنسان نية. طبعا هذا تأكيد يعني هذا ذكر بعض أفراد العام بعد العام من باب التأكيد. وتلا الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا هذا اللي هو مخطئ. وما لا يجوز من إقرار الموسوس. شوف هذا الموسوس أيضا مسلوب الإرادة هو يوسوس بنفسه يوسوس يوسوس. الآن أنتم يعني أنتم لم تروا الموسوسين. أحد الموسوسين مكرت عندنا في ليل أول أمس أكثر من ساعة عند الباب يوسوس في قضية تأتيهم يعني تأتيه قضية يقول الحمد لله رب، تأتيه لله رب ويعيد الصلاة مرتين وثلاثة خمسة ويخشى على نفسه الكفر ولا يستطيع أن ينام، ويأتيك في الواحد ليلا يقول أنا أخشى أنكم قد خرجتم من الإسلام لأن قلت لله رب، وهكذا نسأل الله. أو أنه مر بالبيت داس على شيء وظنه أنه نجاسة ثم رفع وغسل ورفع وغسل. يعني شيخ سلطان قال أنا صلاة عشاء اليوم أمس عدتها 16 مرة، وأعرف فتاة أحيانا صلاة الظهر من صلاة الظهر حتى الليل وتنام ولا تصلي الظهر، تعيد وتعيد وتعيد وتعيد. لكن الآن الحمد لله يعني توجد بعض الأشياء في إعانة هؤلاء. نعم، فهذه الوسوسة يعني داع عظيم، ولكن الإسلام جاء بقطع هذه الوساوس. من تأتينا قضية فرص يأخذ الإنسان باليقين ويترك الوسوسة ولا نفتح باب الوسوسة. وقال النبي للذي أقر على نفسه أبيك جنون، باعتبار أن المجنون لا يعتد بفعله. وقال علي بقر حمزة خواصر شارفية، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي. طبعا مر عندنا الحديث وقلنا وفيه أن عليا قد بكى، وأنهم حينما بكى لم يبكي على الشارفين، إنما بكى سوف يتأخر بالبناء في البضعة النبوية. لما نقول بضعة أي قطعة، فهي قطعة من النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك الذهبي في السير قال البضعة المصطفوية والجهة النبوية على فاطمة رضي الله عنها. يقول فعرف النبي أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حسبه لأنه سكران فهو مثلوب الإرادة. وذاك ماذا قال؟ قال هل أنتم إلا عبيد لأبي، وهل أنتم إلا عبيد لأبي. نعم. وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. السكر كم حال له؟ ثلاث حالات، لا بد أن نفصل هذا الأمر. الإنسان في أول السكر تسمى مرحلة اللذة والنشوة، فهذا أول ما يشرب يجد اللذة والنشوة ويبقى إدراكه كاملا، فإذا تصرف بطلاق أو غير ذلك فهو معتد به. المرحلة الأخيرة حينما يكون كالميت، يعني حتى إذا ضربته لا يحس، فهذا أيضا حاله حال النائم أيضا لا خلاف المعتد. ما حصل فيه خلاف المرحلة الوسط، هذا هو ما حصل، يعني ليس في المرحلة الأولى وليس في المرحلة الأخيرة. فمن العلماء من أوقع طلاقه عقوبة له وهم الحنفية، والصواب أنه لا يقع طلاقه لأنه ليس لديه إرادة وليس له عزيمة. ثم إذا قلنا زجرا له، هذا الزجر سيتعدى إلى الأبناء والزوجة، وهذا يتنافى مع يسر الشريعة، يسر الشريعة ورحمتها، وأنها جاءت لبناء البيوت لا لهدم البيوت. وقال عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، يعني شخص أكره على الطلاق، طبعا هذا لكن بشرط حينما يطلق لا يريد، مو هو يكرهها وتقول جاءتني حجة بحجتين فيطلق ويريد الطلاق، لا، بشرط أنه لا يريد الطلاق. أنا حصلت لي شخص زارني في البيت لديه بطة سير يمنى، يعني قال لي أنا قبل 4 سنوات ألزمت إنسان بأن يطلق زوجته وأخذته وهي عندي، وقد أنجبت منها 4 أبناء مباشرة، يعني أمر الزوجة بالتطليق وأخذها وأنجبت له 4 أبناء. يقول لي ماذا أصنع الآن؟ فأنت تجد في هذه الدنيا العجائب، هذا في الرمادي وليس خارج الرمادي. وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس لأنه هذا مطلوب الإرادة. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه، لكنه إذا أراد الطلاق كإرادة حقيقية كإرادته في البيع الشرعي ليس من باب الوسوسة أنه حديث نفسه يظنه أنه فعل. وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه، يعني هذا هنا انطل، يعني هنا الطلاق على ماذا؟ الطلاق المعلق. والطلاق المعلق إذا حصل ما علق عليه وقع الطلاق. شوف شخص نحن جالسون هنا ورجل جاء ومعه امرأته وحصلت حفلة في آخر الشارع، وقالت له أريد أن أذهب. قالت لا تذهب. قالت له لا بد أن أذهب. قالها إن ذهبت فأنت طالق. إن ذهبت فأنت طالق. شوف إن ذهبت أو أن ذهبت. شوف فتح الباء الهمزة وكسر الهمزة الحكم يختلف. لأنه إن شرطية وأن تعليلية. إذا قالها أن ذهبت فهل التعيب أنها بسبب ذهابك قديما فأنت طالق. لكن إن وأنت طالق إن ذهبت إلى الحفل أو إلى الحفل أو للحفل. لا أتى بإلى لا يقع الطلاق حتى تخرج من هنا وتصل إلى مكان الاحتفال فيقع الطلاق. شوفها من ابتداء الغاية وإلى انتهاء الغاية. فلا يقع الطلاق حتى انتهاء الغاية لأنه أتى بحرف الجر إلى اللي هي من حروف المعاني. لكن لو قال إن ذهبت للحفلة فأنت طالق أتى بلام التعيين. مجرد أن تخرج بنية الذهاب للحفلة فإن الطلاق يقع. فهذا الطلاق المعلق يقع إذا حصل ما علق عليه. لكن إذا كان ثلاث عندنا يقع واحدة فقط لأن الرب يقول الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة. إذا كان نسأله هل طلقتها كم مرة يقول مرة واحدة فقط هذه المرة فهو يسميه مرة. والله قال الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة حتى تبقى مهلة لعدم تصدع الحياة الزوجية. بل قضية الزواج قضية محققة وموثقة بشهود وولي وإرادة الزوجة وإرادة الزوج والإيجاب والقبول. لا تهدم بأي شيء إلا بما جعله الله تعالى يهدم به. قال وإن لم تخرج فليس بشيء. يعني لم تخرج خلاص لأنه علق الطلاق. فإذا حصل ما علق عليه وقع الطلاق وإذا لم يحصل لا يقع الطلاق. نعم. إذا كان شخص أراد أن يطلق ويعتذر به. إذا شفت يعني مشكلة من هذا الشخص أنه يريد الطلاق وهو قلّا أريده. كيف يعني؟ يعني شواهد حالته ومشكلة. معلوم وماذا قال يعني؟ ماذا قال لها؟ لا شفت يعني هو كان يقصد الطلاق لكنه عندما هو إذا أتى بلفظ معلوم ما اللفظ؟ هل هو طلاقه معلق أم طلاقه كنائي أم طلاقه صريح؟ هذه القضية تختلف. ماذا قال لها؟ كان يكون طلاقا ضمنيا مو شرطي. إذا طلاق صريح حتى لا يحتاج إلى نية. إذا عندها أنت طالق قال بسرعة تخوف هذا خلص لا يحتاج إلى نية. قالها الحق بأهلك. قال أنا لم أقصد الطلاق إنما أقصدت أن أطردها. خلص القول قوله هذا يحتاج. عندك غير هذا الشيء؟ لا قد يعني إذا كان هو بس لكن الأمر الطلاق لكنه عندما أتى إلى هذا إذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. القاضي يقضي بنحو ما أسمع. هذا إذا كذب إثمه على نفسه فقضاء القاضي لا يحل حراما. وزواجه صحيح إذا كذب. نعم. إذا كذب مع الإثم يعني إذا قصد الطلاق وكذب على القاضي وأرجعها له فهي ليست زوجته. إذا كذب حكم القاضي لا يحل حراما. وإذا كان هذا هو الآثار مترتبة هذا طبعا يعتبر زنا. هذا يعتبر شدنا يعتبر متلاعب بكتاب الله أي يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. هذا الحديث في سنن النسائي. جاء رجل فطلق زوجته البتة من إذن غضب قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. فحتى حد الصحابة سل السيف قال دعني أقطع عنقه. هذا يفعل هذا متلاعب بكتاب الله. هذا أمره أشد من الزنا وأشد من الإثم. مثل أن هذه السيارات الربوية وغيرها والعقود الربوية وغيرها هذا شد أمره شد من الربا لأن فيها احتيالا على الله وتلاعب بدين الله والله لا يحتال عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا. لا شوفوا القاضي لابد أن يخوفهم. مثل المتلاعنين القاضي يخوفهم ويهددهم ويأمرهم بالتوبة وليقسم على قضية أيضا يخوفه ويهدده. لا يجب تعالج إحدى هذه القضية سهلة. يقول لي يا بني احذر مو شيخ احمد مر عندنا حيث بن عباس قل فما مرت عام ولأحدهم عين تطرف. يا سلام. لا جماعة 46 واحد حلفهم كذب. يقول ابن عباس قل فما مرت عام ولأحدهم عين تطرف. فهذا شيء عظيم. هذا مر من اعظم الاشياء. ولا تقال المفتي لا يوجد يا ابت الان احذر يا ولدي لا تتعجل الان افتي على كلامك ان كان ثم خطا فانت اثم وهكذا ان يحذره ويعظه موعظه عظيمه. قال فامرأتي نعم قال وقال الزهري فيما قال ان لم افعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده عقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. يعني شيخ قال قلنا له اجلب هذا الكتاب قال إن لم آتي بالكتاب فامرأتي طالق. إن نوى هذه النية وأراد هذا الكلام ولم يمر بشيء فخلص القول قوله فإذا لم يأتي به زوجته تطلق. يعني هنا كما أن الإنسان يعلق الطلاق على فعل الإنسان قد يعلق الطلاق على فعل وقد يعلق على زمن قال لا إن رسبت في الامتحان فأنت طالق ترسب الامتحان مباشرة تطلق. وقد إنسان يعلق الطلاق على عدم فعل قال إن لم تأتي بالعشاء فأنت طالق ولم تأتي بالعشاء فهي طالق. طبعا هذا عند الجمهور أن الطلاق المعلق يقع إلا عند ابن حزم فهو لا يقع. قال هذا ليس في كتاب الله. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فله رأي في هذا عند الطلاق المعلق قال إن قصد به المنع أو الحث أو التأكيد المنع أو الحث أو التأكيد قال يحمل محمل اليمين وفيه كفارة اليمين. يظهر لي والله على أن شيخ الإسلام نظر إلى حاجة الناس قال هذا لم يعزم الطلاق أخذ بالله من عزم الطلاق قال لم يعزم الطلاق لكنه أراد أن يخوفها وأن يهددها أو يمنعها أو يمنع نفسه. طبعا هذا يفتي فيه أكثر أو التأكيد كان واحد إلا واحد يقول له اجلس للغداء يقول لا اجلس يقول له إن لم تأتي للغداء فزوجتي طالق. قال ماذا قصد؟ قصد الحث المنع. قال إن ذهبت إن استخدمت الهاتف فأنت طالق ماذا أراد؟ المنع. وهكذا أو التأكيد الإنسان يؤكد هذه القضية بهذا الفعل يقول إن شربت الخمرة فزوجتي طالق وهكذا. فعند شيخ الإسلام هذه إذا أراد المنع أو الحث أو التأكيد قال اليمين يراد بها فهي تلحق باليمين لكن كلامه ليس له إلا الرأي لا يعضده كتاب ولا سنة ونحن لا نفتي بهذا الرأي. والذهبي نقل في تأريخ الإسلام أنه قد رجع عن هذا والله سبحانه وتعالى أعلم لكن الآن المفتي في أرض الحجاز يأخذون بهذا الرأي. نعم الذي كسؤال يا محمد علي أحسن الله إليك. نعم وقال إبراهيم إن قال حاج قاسم لا ما لنا لا نسمع صوتك ولا سؤالك سلمك الله يا رجل طيب. وقال قتادة وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته نيته. شوف يعني لو فرضنا قال لا حاجة لك فيك نية الطلاق غير طلاق يعني هذا من ضمن ألفاظ الكناء إذا قصد الطلاق طلاق وإن لم يقصد الطلاق نوجه روحي ما أريد منك شيء بسعان تجي الزوجة لها روحي ما قصد الطلاق بس إذا قصد الطلاق لا يعد طلاقا. طبعا شغلة الموسوسين يعيشون المآسي في مثل هذه الأشياء وذلك حتى الطالب العلم لما يشوف شخص موسوس يحضر هالأشياء اللي قد تفتح باب على الموسوس. من أول الوسوس أنا هذا عافية هو شوف شتري شتفيد ربط القلب بالرب وأن الإنسان يحسن ظنه بربه. إن قال وطلاق كل قوم بلسانهم. إجانا واحد من بلدة معينة وجاء أحد السفهاء قال إذا أريد ما يشير لهم قول زوجتي طالق وجه وجاء زوجتي طالق لا يعد هذا طلاقا فيعد الطلاق بلفظه وبنيته يعني بأي لغة يقصد بها الطلاق هو يقع الطلاق. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يخشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت. أي نعم نعم هذا كل حال هذا نوع أنواع الطلاق المعلق ويقع واحد لا يقع أكثر نعم. فإذا حملت وقع الطلاق. وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك في نيته شوف الحق بأهلك تلحق وقت حتى تروح لأهلها وتأخذ الجائزة أو يطردها كم يوم وإحنا مر عندنا ما لا تهجر إلا في البيت حديث معاوية والبخاري ذكر غيره وقال وهو أصح فراد يطردها يزعلها يا مهلها قال الحق بيحدث فيه فلم يقصد الطلاق لا يعد طلاق قصد الطلاق يقع الطلاق فالطلاق الكناية يحتاج إلى نية أما الطلاق الصريح قالها أنت طالق وذهب إلى القاضي أنا مرة وحدي جاءتني هنا قلت له لا بد أن أسمع من الرجل فإجى هنا قال لا أنا أبد ما قلت وأنا متوهم وأنا أفكر لما قال أنا لم أقصد الطلاق قلت له هذا خلاص حتى إن لم تقصد الطلاق هذا الطلاق الصريح لا يحتاج بعدين لما أنكر هذا الشيء بدأت مرة تسأل هي تقول طلقني وهو يقول لم أطلقها على كل حال قضايا الطلاق من قضايا الصعبة والآن يعني يوجد مجلس إفتاء هنا لكن هذا المجلس أيضا يحتاج إلى مزيد من العناية والرعاية لكن إذا وجد بلد لا يوجد فيه من يفسي الناس ويبين لهم حكم الله فأهل البلدة كلهم آثمون حتى أن بعض الفقهاء قال لا يعاش في بلد ليس فيه مفتن وقال الحسن إذا قال حق بأهلك نيته وقال ابن عباس الطلاق عن وطر يعني عن حاجة الإنسان حين يطلق عن حاجة فإذا فرض متوهم إنسان أتى بلفظ الطلاق ولا يقصد الطلاق لا يعد طلاقا لأنه أنت طاهر وقال أنت طالق ونوى هذا نعم إذا كان صادقا في دعواه والعتاق ما أريد به وجه الله يعني شخص من أشخاص إذا أكره على العتاق لا يعد عتاقا إلا إذا قصد به وجه الله تعالى وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته أيضا إذا نوى الطلاق طلاق فإذا نوى أنت مخرج مرأة هذا أمر آخر وإن نوى طلاقها فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ شوف هذا الكلام علي بن أبي طالب موقوف لكن هذا صح عن علي مرفوع من رواية الحسن البصري عن علي لكن الحسن لم يسمع من علي لكن الحديث له شواهد ترقيه فيكون علي بن أبي طالب قاله مرة من باب الفتوى وقاله مرة من باب الرواية وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المعتوه ناقص العقل يعني نص مجنون هذا طلاق المعتوه هل يقع أم لا يقع القضية فيها خلاف متسع ثم قال البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم قال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء يعني الواحد فكر نفسه أنه يطلق ولم ينطق بهذا فهذا لا يعتد به ثم قال البخاري حدثنا أصبر قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنهم فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون هل أحصنت قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل يا سلام الروح غالية كما يقال معنى هو رجل جاء تائبا لكن لما شاف الأمر حجارة ودماء وبعدها موت أراد أن يهرب لكن لحقه الصحابة تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحرة هاي الحجارة البيضاء ومر عندنا أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في حرة بني بياضة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضرات حديث كعب بن مالك وقال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يا سلام أن أبا هريرة قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الأخير قد زنى يعني على نفسه الأخير معناه متأخر عن المقصر فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله النبي صلى الله عليه وسلم أعرض جاءه من جهة أخرى فقال يا رسول الله إن الأخير قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله هذا شخص يأتيني هنا دائما يسأل قل أذنبت كذا وفعلت كذا وأنا أنصحه فجاء لي مرة ضربته إلى ضربه، قلت خلاص ما دام فعلت فضربته. فهذا الشيخ صعدت أعرض عنه لما أقر على نفسه أربع إقرارات لا بد من إقامة الحد، فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون؟ قال لا. لماذا؟ لأن المجنون لا يعتد بقوله، فإذا إذا كان المجنون لا يعتد بقوله أيضا لا يعتد بطلاقه. هذا وجه الشاهد حينما ساقه البخاري في كتاب الطلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. وكان قد أحسن، يعني أنه متزوج والمتزوج حده الرجم. قال وعن الزهري هذا طبعا من الإسناد السابق، قال أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أغلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. هل يضر الانقطاع هنا؟ الجواب الانقطاع هنا لا يضر، لأن الحديث موصول بالحديث السابق.